صاحب ابنك في رمضان، صاحب ابنك في أورادك، لا تدخل رمضان وحدك. يعني ايه؟ انت لازم تصلي. المفروض ان قبل كده انت مفهمه يعني ايه صلاة، هتقعد معاه جلسة تفهيم دي قبل رمضان وموجودة كل يوم او كل اسبوع، انك هتفهمه مثلا ايه، او انت مثلا دخلنا المسجد او احنا واخده رايح في الطريق، احنا رايحين ايه، رايحين فين، رايحين المسجد، المسجد ده ايه، المكان اللي بنصلي فيه، المسجد ده بيت ربنا. عارف يعني ايه بيت ربنا؟ شفت لما نروح بيت حد ينفع نتحرك فيه ونعمل شقاوة والكلام ده؟ يقول لك لا، ينفع ناخد حاجة حد؟ يقول لك لا. ليه؟ لان النقطة الطفل اللي لسه اول مرة يدخل ينزل المسجد، خلينا نتكلم على المستوى الصغير، يعني بيبقى بالنسبة له المسجد ده عبارة عن ايه، مساحة خضراء زرقاء، يعني حسب لون المسجد، مساحة واسعة للجري، هو مساحة حسب لون السجادة. حسب لون السجادة هو بينطلق جري، فهو مش فاهم هو فين، وتلاقيه بيتصرف. هو انت ما قلتلوش يعني، انت قلت له نازلني صلي. طب ما انا بصلي في البيت بقعد اعمل يعني يعني ما كان عنديش المساحة دي في البيت. فانت بتفهمه المسجد ده بيت ربنا، المسجد ده بنقعد نصلي في السنة، نقرا في قران، بنصلي اللي ما المهم صلي ما التفتش. انت بتفهمه الحاجات دي. مستوى تطبيقه اكيد مش مع مستوى كلامك، يعني يعني بتعمل يعني ايه، ده اول مره يعني هيشقى شويه، يعني هيشقى شويه. فانت هتاخد احتياطات الموضوع ده. احتياطات الموضوع ده ايه؟ انت انا قلت انت هتتعب معنا في رمضان شويه، الاب والام يعني، خلينا نبقى نشوف الام ان شاء الله هتتعب معنا في ايه. انت اصلا انت جاي تقول انزل، تعالى ننزل نصلي، غالبا هيبقى انت نازل عايز تصلي في المسجد، فهو انت كنت بتنزل لوحدك بتلبس وتنزل، معاك ايه؟ حد لسه يلبس ويتوضى، وسلام بقى لو كسول او بطيء، فاصلا هياخرك على الصلاة. هنا في خطا كبير جدا جدا بيقع في الاباء، خطا رهيب يعني، انه بيقول له ايه، يلا نصلي، ويعمل ايه، وينزل وينزل ويسيب. وينزل ليه؟ الولد بيتعود ان اوامر الاباء زي اوامر مين، اوامر الاب زي اوامر مين، يعني الامر مش لازم يتنفذ على الفوريه او على الضروري. فانت هتقول له الامر وهتفضل قاعد جنبه وتاخده في ايدك وتنزل وتفهمه. ولو الاب حريص على الصف الاول مش هينفع تصلي في الصف الاول، لو عايز تصلي في الصف الاول صلي على جنب الصف، لان انت معاك طفل صغير هيقطع الصف، تمام؟ ممكن تصلي في الصف المتاخره وانت واقف تصلي. برضو يعني احنا قلنا تاخير في في في نزول الصلاه بسبب الابن، وتاخير وهتقف مش هتقف تاخد الصف الاول بتاع الصف الاول. وبرضو وانت واقف تصلي الغالب الاولاد مثلا حد 6 سنين و7 سنين 8 سنين كمان ما بيقفش، ما بيقدرش، ما بيكونش نظره محل السجود، يقعد يلف حواليه. فانت محتاج كل شويه تظبط له دماغه. انت هتقول له قبلها النظر محل السجود، وانت تبص فاهمه العملي العملي هتحرك. يعني انت واقف بتصلي وهتقوم عامل له دماغه كده، تقول لي هتحرك في الصلاه، لك اه الحركه في الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا ابن عباس وهو صغير كان بيصلي جنبه كامل الليل، فواقف على شماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم خده من ودانه كده من عند الشمال ولفه وقفه على اليمين. كل ما يطلع كل برجع اه كل ما يطلع يعني ايه ما تقول. طب هنا بقى النقطه، الناس الحريصين هيبقى ايه، ايه ده انا هعمل ده كله مع ابني، ده الموضوع صعب. لو ما عملتش ده وانت صغير، لو ما عملتش ده وهو صغير هتتعب جدا لما يكبر. ودايما خلينا الناس تتصور الهدف ده. تخيل لو نجحت مع ابنك في انك تغرس قيمه الصلاه، وانت في يوم كده نايم في قاعد في البيت في الشتاء، فسمعت الباب بالفجر بيتفتح وابنك نازل يصلي لوحده،